الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز أن نؤذن العشاء على التوقيت الذي كان قبل رمضان؟ الحمد لله وبعد، المتقرر في قواعد الملة والشريعة والدين أن من مقاصد الشريعة الحرص على الائتلاف والاتفاق ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، وأن يتحد الناس في مظاهرهم الدينية الشرعية والتي من جملتها الأذان. فبما أن الدولة وفقها الله عز وجل جعلت فيما بين أذان العشاء وأذان المغرب بمقدار ساعتين، فإن الجميع ينبغي أن يلتزم بهذا التوقيت، ولا ينبغي أن يظهروا فيما بينهم الاختلاف، فبعضهم يؤذن في وقت العشاء المعتاد في غير رمضان وبعضهم يؤذن على التوقيت في رمضان، فإن هذا مما يوجب اضطراب الناس واضطراب الكلمة ويوجب الاختلاف في تطبيق شعائر الدين في الظاهر أذانا وصلاة. والدين يسعى إلى اتفاق القلوب ويسعى إلى اتفاق العمل ويسعى إلى نبذ أسباب الفرقة والاختلاف، فلا أرى للمؤذنين وفقهم الله عز وجل في شهر رمضان أن يؤذنوا في وقت العشاء المعتاد، وإنما يؤذنون مع الناس حتى نكون أمة واحدة في مظهر واحد، وحتى لا يكون بيننا اضطراب ولا اختلاف. وإنما هي 29 يوما أو 30 يوما، فعلينا أن لا نختلف فيها وأن نتفق وأن نأتلف وأن نكون مظهرا واحدا ويدا واحدة وكلمة واحدة. ولا جرم أن الجميع يعلم أن طاعة ولي الأمر في مثل ذلك من الأمور التي تنبغي من باب تحقيق مصالح الناس، فهذا من جملة السياسة الشرعية التي رآها ولي الأمر أنها أصلح للناس في شهر رمضان. بل وهذا هو الأدخل في باب السنة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على استحباب تأخير العشاء إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل، يعني إلى قبيل انتهاء وقتها ما لم يشق على مأموم. وهذا التأخير بمقدار ساعتين لا يشق على المأمومين ولله الحمد والمنة، إنما هو تأخير بمقدار نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع عن أذان وقت العشاء المعتاد، ليتمكن الناس من عشائهم ويتمكن الناس من الاستعداد بعد عشائهم لقيام الليل. فرأى ولي الأمر أن هذا من المصالح التي ترجع على الناس بالخير، فلا ينبغي أن يشذ الواحد منا بأذان قبل أذان الناس ولا بأداء صلاة قبل الناس، فعلينا أن نظهر مظهر المتفقين المتوحدين المتآلفين الذين ليس بينهم اختلاف ولا خلاف. فلا ينبغي لأي مؤذن في البلد أن يؤذن قبل حلول الوقت الذي حددته الدولة، والله أعلم.